الدرس السبعون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى في سياق الفقه في قصة الحديبية: ومنها أن الأمر المطلق على الفور، وإلا لم يغضب صلى الله عليه وسلم لتأخرهم عن الأمر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد. من الفوائد المستنبطة من قصة غزوة الحديبية أو صلح الحديبية أن الأمر على الفور، الأمر إذا صدر عن الله أو عن رسوله صلى الله عليه وسلم فإن امتثاله في الحال، حال ما يبلغ المأمور ولا يتأخر. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، وإنما يتأخر لدليل، إذا دل دليل على التأخر في الامتثال عمل به، وإذا لم يدل دليل على جواز التأخر في الامتثال فإنه لا يجوز. من أين أخذ هذا؟ من كونه صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه بالحلق وأن يتحللوا من إحرامهم فلم يبادروا فغضب عليهم حتى دخل على أم سلمة مغضبا، سألته فقال: ما لي آمر بالأمر ولا أطاع. هذا واضح أن الأمر يجب المبادرة بامتثاله لمن بلغه. نعم. وإنما كان تأخيرهم رضي الله عنهم من السعي المغفور للمشكور. نعم. ومنها وإنما كان تأخيرهم من السعي المغفور للمشكور، وقد غفر الله لهم وأوجب لهم الجنة. أما ما حصل من الصحابة من تأخر امتثالهم للحلق إنما هو اجتهاد منهم، أخطأوا فيه. مجتهد إذا أخطأ في اجتهاده فهو مغفور له، مغفور له، فهم مغفور له، قد أوجب الله لهم الجنة رضي الله عنهم. نعم. ومنها أن الأصل مشاركته صلى الله عليه وسلم في الأحكام إلا ما خص، لقول أم سلمة. نعم. ومن الفوائد أن الأمة تشارك الرسول صلى الله عليه وسلم في الأحكام إلا ما دل الدليل على اختصاصه به، ويختص به، يختص به، وذلك لأن الرسول حلق بأمر الله عز وجل، فالأمة مثله تحلق. نعم. ومنها جواز الصلح على رد من جاء من المسلمين من الرجال إلا النساء. ومنها أن من بنود الصلح رد من جاء من المشركين مسلما، جاء إلى المسلمين فإنهم يردونه إلى المشركين، لأن هذا من شروط الصلح، والنبي صلى الله عليه وسلم يفي بالشروط، يفي بالعهد، وإن كان في ذلك مشقة على المسلمين لكن العاقبة تكون حميدة. نعم. إلا النساء، أنه يجب الامتثال للأمر وإن كرهه بعض المسلمين لما يظهر له أن فيه دناءة أو ذلة. نعم. إلا النساء فإنه لا يجوز. أما النساء فلا تدخل في الرد. إذا جاءت المرأة من الكفار مسلمة إلى المسلمين فلا يردونها، إنما هذا خاص بالرجال، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. أي مسلمة وهذا كافر. الله جل وعلا قال: ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا. فلا يجوز لامرأة مسلمة أن تتزوج بكافر، وإذا أسلمت وهي في عصمته فإنه ينفسخ عقده عليها فتكون الآية مخصصة لهذا البند الذي في الصلح. الله أعلم، لأن الرجل أقوى من المرأة، الرجل يقدر يتخلص والرجل قوي يصبر على دينه، خلاف المرأة فإنها تفتتن وقد ترتد عن الإسلام لضعفها وتغلب الزوج عليها، فلا ترجع إلى الكفار. نعم. إلا النساء فإنه لا يجوز، وهو موضع النسخ خاصة بنص القرآن، يكون الآية ناسخة للسنة على هذا القول، أو أن المرأة لم تدخل في الشرط أصلا. نعم. فلا سبيل إلى دعوى النسخ في غيره. نعم. ومنها أن خروج المضع عن ملك الزوج متقوم، وأنه بالمسمى لا بمهر المثل. ومنها أن المرأة الرجل إذا فاتته زوجته بمسوغ شرعي وخلعت منه أنه يجب أن يعطى ما دفعه إليها، وآتوهم ما أنفقوا، قال تعالى: وآتوهم ما أنفقوا ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن. قوله آتوهم ما أنفقوا دليل على أن الكافر إذا أسلمت زوجته وانخلعت منه بالإسلام أنه يعطى مهره. نعم. ومنها أن الشرط لا يتناول من خرج إلى غير بلاد الإمام. ومنها أن الشرط لا يتناول، نعم، ومنها أن الشرط لا يتناول من خرج إلى غير بلاد الإمام. نعم، لأن أبا جندل لما أسلم وجاء رده الرسول صلى الله عليه وسلم، فهو وأبو بصير اعتصما بالجبل وجعل يقطعان الطريق في سابلة الكفار ويأخذون أموالهم حتى إنهم طلبوا من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يأخذهم لئلا يؤذوهم، فالرسول ليس له سلطة عليهم يمنعهم، وإن كانوا مسلمين خارجون عن سلطة الرسول. إذا كان المسلم ليس في ولاية ولي أمر المسلمين فإنه لا يدخل تحت سيطرته ولا يسأل عن تصرفات هذا الفرد. نعم. ومنها أن الشرط لا يتناول من خرج إلى غير بلاد الإمام، وإذا جاء إلى بلد الإمام لا يجب رده بدون الطلب. نعم، لأن أبا بصير وأبا جندل لم يردهما الرسول، تركهما لما جاء تركهما حتى طالب المشركون بردهما، لما طالب بالشرط الذي في العقد رده إليهم وفاء بالعقد، ما لم يطلبوا فالرسول فولي الأمر لا يتعرض لهم. نعم. ومنها أنه إذا قتل الذين تسلموه لم يضمنه ولا الإمام. نعم، لأن أبا جندل وأبا بصير قتلوا وما لم يضمن الرسول صلى الله عليه وسلم ما فعلوا، وكذلك نفس القاتل المسلم القاتل لا يضمن أيضا لأن الرسول لم يضمنهم. نعم. ومنها أنه إذا كان بين بعض ملوك المسلمين وبين النصارى عهد جاز لملك آخر أن يغزوهم. نعم، إذا كان المسلمون متقسمين إلى دول وكل دولة لها حكمها ولا يسري حكمها على الدولة الإسلامية الأخرى، لأن أبا بصير وأبا جندل لم يتناولهما حكم الرسول، غزوا الكفار وترصدوا لهم في الطريق فلم يكن الرسول مسؤولا عنهم، فيجوز لولي أمر آخر من المسلمين أن يغزو هؤلاء الكفار الذين عاهدهم بعض ولاة أمور المسلمين في بلده، لأن عهده لا يسري على الآخرين من المسلمين، كل دولة إسلامية لها حكمها المستقل. نعم. ومنها أنه إذا كان بين بعض ملوك المسلمين وبين النصارى عهد جاز لملك آخر أن يغزوهم. لم بقصة أبي بصير وأبي جندل. نعم. كما أنهم غزوا الكفار. نعم. كما أفتى به شيخ الإسلام ابن تيمية مستدلا بقصة أبي بصير رضي الله عنه. نعم، أفتى بهذا شيخ الإسلام لأن عهد أحد ولاة المسلمين لا يسري على الولاة الآخرين. نعم. والذي في هذه القصة من الحكم أكبر وأجل من أن يحيط به إلا الله. نعم، هذا ما تيسر، وإلا فهذه القصة فيها حكم وأحكام كثيرة. نعم. فمنها أنها مقدمة بين يدي الفتح الأعظم. من هذه الحكم أن صلح الحديبية مقدمة للفتح الأعظم الذي هو فتح مكة، مقدمة لفتح مكة، ولهذا سمى الله جل وعلا صلح الحديبية فتحا، قال إنا فتحنا لك فتحا مبينا، سماه فتحا لما حصل بسببه من المصالح للمسلمين الكثيرة التي سيذكر الشيخ بعضها، حصل بسببه مصالح كثيرة وصار فتحا للمسلمين، وإن كان المسلمون كرهوا هذا الصلح في بداية الأمر، ولكن تبين لهم فيما بعد أنه فيه مصالح عظيمة. نعم. أنها مقدمة بين يدي الفتح الأعظم، وهذه عادته، ولهذا قال فعلم ما لم تعلموا، فجعل من دون ذلك أي فتح مكة من دون ذلك فتحا قريبا وهو صلح الحديبية، فكأنه والله أعلم تمهيد لفتح مكة. نعم. ف فمنها أنها مقدمة بين يدي الفتح الأعظم، وهذه عادته سبحانه في الأمور العظام شرعا وقدرا أن يوطئ بين يديها بمقدمات أمور العظام. وفتح مكة هو أعظم الفتوح، فقدم بين يديه مقدمات صلح الحديبية، غزوة خيبر إلى آخره. نعم. ومنها أنها من أعظم الفتوح. نعم، فتح مكة هو أعظم، هو أعظم الفتوح، وفتح صلح الحديبية من أعظم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا، سماه الله مبينا، فهو عظيم، صلح الحديبية عظيم. نعم. ومنها أنها من أعظم الفتوح، فإن الناس اختلطوا وتناظروا ودخل في الإسلام في هذه المدة، يعني انفتح للمسلمين، انفتح للمسلمين، وإن كانت مكة لم تنفتح به، لكن انفتح للمسلمين بصلح الحديبية أمور كثيرة وتيسرت لهم، منها أن المستضعفين زال الضغط عنهم، المستضعفين في مكة زال الضغط عنهم، ومنها أن من أراد أن يسلم فإنه يسلم ولا يمنعونه، خلاف ما كان قبل الفتح فإنهم يؤذونه ويضايقونه. ومنها أن من أراد أن يهاجر إنه يهاجر إلى المدينة ولا يمنع، وهاجر أشخاص كثيرون من المسلمين والذين أسلموا من أهل مكة، في مقدمتهم خالد بن الوليد رضي الله عنه، وعمر بن العاص رضي الله عنه، هؤلاء أسلموا بعد صلح الحديبية، فيسر لهم الأمر فأسلموا وهاجروا إلى المدينة وانضموا إلى المسلمين. نعم. فإن الناس اختلطوا وتناظروا ودخل في الإسلام في هذه المدة ما شاء الله. نعم، اختلط المسلمون وتلاحق بعضهم ببعض، وكانوا من قبل مفصولين بعضهم عن بعض، فحصل للمسلمين تنفس عظيم بسبب هذا الصلح العظيم، ولذلك سماه الله فتحا مبينا. نعم. وتلك الشروط من أكبر الجند التي أقامها المشترطون لحزبهم فذلوا لحربهم. نعم. وتلك الشروط من أكبر الجند التي أقامها المشترطون لحربهم. نعم، لأن الشروط التي أملاها هم المشركون، هم الذين أملوا شروط صلح الحديبية وقبلها الرسول صلى الله عليه وسلم لما تتضمنه من النتائج العظيمة قبلها، وإن كان هم الذين أملوها لتكون عليهم، هذا من حكمة الله عز وجل، أملوا هذه الشروط لتكون عونا على حربهم والانتصار عليهم لما خانوا العهد، لما خانوا العهد وخالفوا هذه الشروط غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل مكة في رمضان لفتح مكة، لأن عهدهم انتقض. نعم. وتلك الشروط من أكبر الجند التي أقامها المشترطون لحربهم فذلوا من حيث طلبوا العز، ذل المشركون من حيث طلبوا العز بهذه الشروط، صارت سببا لهزيمتهم لما خانوا العهد وقاتلوا حلفاء الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني ناصروا حلفاءهم ناصروا حلفاءهم على حلفاء الرسول، انتقض بذلك عهدهم فغزاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن خزاعة دخلت في ذمة الرسول صلى الله عليه وسلم، انضموا إليه، وبنو بكر دخلوا في ذمة المشركين، ومن بنود العهد العقد أن لا يعان أحد على أحد ممن دخلوا تحت الحلفين. فلما خانوا العهد حل قتالهم وانتقض عهدهم. نعم. فكان بذلك ذلك من أسباب النصر عليهم. نعم. فذلوا من حيث طلبوا العز، وعز المسلمون من حيث انكسروا لله. المسلمون لما استسلموا لله عز وجل وقبلوا الصلح على ما فيه عن كراهة منهم عزهم الله. المشركون لما تجبروا بهذه الشروط أذلهم الله. نعم. صارت سببا لذلتهم. نعم. فذلوا من حيث طلبوا العز، وعز المسلمون من حيث انكسروا لله. نعم. فانقلب العز بالباطل ذلا بحق. وكذلك كل من تعزز بالباطل فإنه يذل، وكل من ذل لله وخضع لله فإنه يعز وينتصر، كما قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: نحن ما من الله علينا بالإسلام، نحن أمة أعزنا الله بالإسلام، فمهما طلبنا العز بغيره أذلنا الله. نعم. ومنها ما سببه الله سبحانه للمؤمنين من زيادة الإيمان والإذعان على ما كرهوا. نعم. ليزدادوا إيمانا مع إيمان، وأنزل السكينة عليهم أثابهم فتحا قريبا. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين. السكينة هي خضوعهم لقبول الصلح. أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. نعم. وما حصل لهم من الرضا بالقضاء وانتظار وعد الله. نعم. لأنهم استسلموا لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضوا بقضاء الله وقدره لهم، فزادهم الله عزا. وفي الحديث: من تواضع لله رفعه الله. نعم. وانتظار وعد الله وشهود منته بالسكينة في تلك الحال التي تزعزع الجبال. في صلح الحديبية بنوده قاسية على المسلمين، ومع هذا قبلوها وخضعوا لها امتثالا لأمر الله ورسوله، فصارت عاقبتها حميدة. عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. نعم. ومنها أنه سبحانه جعله سببا للمغفرة لرسوله صلى الله عليه وسلم: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فجعل الله صلح الحديبية سببا لمغفرة الله لرسوله، مغفرة الله لرسوله ما تقدم من ذنبه وما تأخر. نعم. أنه سبحانه جعله سببا للمغفرة لرسوله صلى الله عليه وسلم ولإتمام نعمته عليه وهدايته. ولإتمام نعمته عليك. نعم. وهدايته صراطا مستقيما. نعم. وهدايته ونصره وانشراح صدره به مع ما فيه من الضيم. نعم. ولهذا ذكره سبحانه جزاء وغاية. نعم. للام هذه: ليغفر لك الله وما تقدم من ذنبك، هذا غاية وجزاء. نعم. ولهذا ذكره سبحانه جزاء وغاية، وإنما يكون ذلك على فعل قام بالرسول صلى الله عليه وسلم وبالمؤمنين. على فعل قام بالرسول صلى الله عليه وسلم، وهو أنهم خضعوا لحكم الله ورسوله ولم يعترضوا ويخالف. نعم. وتأمل وصفه قلوب المؤمنين في هذا الموطن الذي اضطربت فيه فازدادوا بالسكينة إيمانا. نعم. ثم أكد بيعتهم لرسول أنزل السكينة عليهم، أنزل الله السكينة عليهم فقبلوا هذا الصلح على ما فيه من القسوة. نعم. ثم أكد بيعتهم لرسوله أنها بيعة له. إن الذين يبايعونك، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أرسل عثمان رضي الله عنه إلى أهل مكة يتفاوض معهم، لأنهم ما جاءوا لقتال وإنما جاءوا للعمرة، ويطلب من المشركين أن يخلوا سبيله للعمرة. ذهب عثمان رضي الله عنه إلى أهل مكة وشيع أنه قد قتل رضي الله عنه، فلما أشيع أنه قد قتل عثمان رضي الله عنه طلب الرسول صلى الله عليه وسلم من الصحابة أن يبايعوه على القتال، يبايعوه على الموت، فبايعوه تحت الشجرة. قد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها، فصارت هذه البيعة سببا لرضوان الله عز وجل وسببا للانتصار على المشركين في المستقبل. ولما بايعوه وكان عثمان رضي الله عنه لم يحضر لأنه أشيع أنه قتل، النبي صلى الله عليه وسلم وضع يده اليمنى وقال وهذه لعثمان، فبايع له رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا من فضائل عثمان رضي الله عنه. نعم. ثم أكد بيعته لرسوله صلى الله عليه وسلم أنها بيعة له، وأن من نكثها فعلا. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، لأن من أطاع الرسول فقد أطاع الله، ومن بايع الرسول فقد بايع الله جل وعلا. نعم. وأن من نكثها فعلى نفسه. نعم. فمن نكث فإنما ينكث على نفسه، ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. نعم. وكل مؤمن قد بايع الله على لسان رسوله على الإيمان وحقوقه. كل من بايع الرسول صلى الله عليه وسلم فقد بايع الله، لأن الرسول مبلغ عن الله عز وجل. بل كل مؤمن، كل من آمن فقد بايع الله بإيمانه. نعم. ثم ذكر ظن الأعراب وأنه من جهلهم به سبحانه. نعم. سيقول المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا، يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا، بل كان الله بما تعملون خبيرا. فالأعراب يعتذرون بهذا وهم كذبة، بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا. ما شغلتكم أموالكم وأهلوكم عن الخروج، إنما شغلكم سوء الظن بالله عز وجل، وأن الله لا ينصر رسوله وأنهم سيقتلون. هذا الذي من أجله تخلفوا عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ففضحهم الله عز وجل وكذبهم. نعم. ثم أخبر سبحانه برضاه عن المؤمنين بالبيعة. رضي الله عن المؤمنين ورضوان من الله أكبر، هذا أكبر شيء، أكبر نعمة، أكبر من الجنة وأكبر من النعيم، رضوان الله عز وجل ورضوان من الله أكبر، ذلك هو الفوز العظيم. نعم. هذا أعطاه الله للمؤمنين الذين بايعوا رسوله تحت الشجرة. نعم. ثم أخبر سبحانه برضاه عن المؤمنين بالبيعة وأنه حينئذ علم ما في قلوبهم من صدق الطاعة. نعم. فأنزل الله السكينة عليهم وأثابهم بالفتح والمغانم الكثيرة. نعم، أثابهم بالفتح، فتح خيبر وفتح مكة والفتوح في المشرق والمغرب. نعم. وأثابهم بالفتح والمغانم الكثيرة، أول ذلك خيبر. نعم. ثم استمرت إلى الأبد. ثم استمرت الفتوح إلى الأبد، إذا جاهد المسلمون في سبيل الله فإن الله يعطيهم الفتوح والمغانم، ليس هذا خاصا بالصحابة. نعم. وكف الأيدي عنهم، قيل أهل مكة وقيل اليهود حين هموا بقتال من بالمدينة بعد خروج. هو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا. وذلك قيل إن أهل إن اليهود في المدينة لما خرج الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى العمرة أرادوا أن يغتنموا الفرصة وأن ينقضوا على المسلمين في المدينة، فكف الله أيديهم عن المسلمين وأذلهم. وقيل المراد المشركون، لأن المشركين لما كان النبي صلى الله عليه وسلم معسكرا في الحديبية جاءوا خلسة برجال وجنود وأسلحة يريدون القضاء على المسلمين، فانتبه المسلمون لهم فقبضوا عليهم، قبضوا عليهم وهموا أن يقتلوهم، ولكن الله منعهم لأنهم في الحرم، منعهم الله من قتل المشركين. وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا. هذه منة من الله عز وجل. نعم. وكف الأيدي عنهم، قيل أهل مكة وقيل اليهود حين هموا بقتال من بالمدينة بعد خروج الصحابة. نعم. وقيل أهل خيبر وحلفاؤهم من أسد وغطفان. وقيل كف أيدي أهل خيبر ومن حالفهم من قبائل العرب من قبيلة بني أسد وغطفان، كف الله أيديهم عن المسلمين. نعم. والصحيح تناولها للجميع. الصحيح أن الله كف أيدي هؤلاء كله، اليهود في المدينة والمشركون في مكة والأسد وغطفان في عند خيبر. نعم. وقال سبحانه لتكون آية للمؤمنين، قيل كف الأيدي وقيل فتح خيبر. ولتكون آية للمؤمنين، ما هي؟ يرجع إلى الضمير، يرجع إلى قيل فتح خيبر وقيل كف الأيدي، أنه آية علامة على قدرة الله عز وجل. نعم. ثم جمع سبحانه لهم مع ذلك كله الهداية، يهديكم صراطا مستقيما، يهديكم هذا في المستقبل صراطا مستقيما مستمر، الهداية مستمرة للمسلمين فيما مضى وفي المستقبل. نعم. ثم وعدهم سبحانه مغانم كثيرة وفتوحا أخرى لم يقدروا عليها ذلك الوقت. ومغانم كثيرة تأخذونها وكان الله قويا عزيزا، وهذه المغانم لم تحدد في أي وقت ولا في أي مكان، بل هي مطلقة. وكذلك المسلمون كل ما جاهدوا الكفار في سبيل الله فإن الله يعطيهم أموالهم ومغانمهم في الجهاد الصحيح، جهاد الكفار الصحيح الشرعي. نعم. وليس المراد نهب أموال الكفار

أنه سيؤخر هذا الوعد الكريم أبدا. نعم. ثم ذكر رسوله وحزبه ومدحهم بأحسن المدح. نعم، محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانه، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم أي صفتهم المذكورة في التوراة التي أنزلت على موسى عليه السلام، ومثلهم في الإنجيل الذي أنزل على عيسى عليه الصلاة والسلام كزرع أخرج شطأه فأزره واستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. فأخبر سبحانه أنه ما يغتاظ من الصحابة ويبغض الصحابة إلا الكفار، وعلى هذا فالرافضة كفار الذين يبغضون صحابة رسول الله ويلعنونهم ويكفرونهم، بنص هذه الآية أنهم كفار، نسأل الله العافية. نعم. ثم ذكر رسوله وحزبه ومدحهم بأحسن المدح، والرافضة تصفهم بضده. الرافضة تصفهم بضد ما مدحهم الله به، تصفهم بالخيانة، تصفهم بالكفر، تلعنهم، تسبهم، هذا ما عليه الرافضة، قبحهم الله. نعم. فصل في غزوة خيبر. يكفي. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة وجزاكم الله خيرا. هذا السائل يقول: بقول المؤلف رحمه الله في الفوائد من قصة الحديبية، ومنها أن الأمر المطلق على الفور وإلا لم يغضب لتأخرهم عن الأمر. نعم. ما معنى ذلك مع قول الجويني في الورقات: ولا يقتضي الأمر الفور؟ لا، ما يقول الجويني هذا، كل العلماء مجمعون على أن الأمر للفور إلا إذا دل دليل على أنه للتراخي. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وإن كان الجويني قاله هذا خطأ. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل الخلع لدى المسلمين بأن يردوا لهم ما أنفقوا على زوجاتهم المسلمات إذا طلبنا الخلع؟ لا، ما طلبنا الخلع. إن جاء المسلمات فلا يجوز ردهن إلى الكفار. إن خلع ما هو يعني طلبنا الخلع، إن خلع فعلا، إن خلع نكاحهن فعلا بدون مطالبة. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. بدون إن خلع تلقائيا، تلقائيا يعني بدون عمل. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: ما الحكم إذا غزت الدولة الكافرة دولة مسلمة؟ هل ينتقض عهد هذه الدولة الكافرة مع جميع الدول الإسلامية الأخرى؟ لا. فإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم، شوف القيد، إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق، وأنتم عرفتم قريبا إن ما عليه دولة مسلمة لا يلزم الدولة الأخرى. إذا تعاقد وتعاهد معهم ولي أمر في إقليمه ومملكته فيجوز لولي أمر مسلم آخر أن يغزوه، ولا يعتبر هذا نقضا للعهد لأنه ما عاهده. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: في قول المؤلف رحمه الله: وهذه عادته سبحانه في الأمور، السؤال: هل لله عادة؟ وهل تصح هذه العبارة؟ سنته يعني، عاده وسنه كله سوء. نعم. احسن الله اليكم صاحب السنه احسن من العاده، سنته. نعم. احسن الله اليكم. هذا السائل يقول: لقد ذكرتم ان المراه اذا اسلمت انها تخلع من زوجها ويعطى، تنخلع، ما قلت تخلع، تنخلع من زوجها تلقائيا. نعم. بشرط ان تكون صادقه في ايمانها، فإن علمتموهن مؤمنات بعد الامتحان فلا ترجعوهن إلى الكفار، هذا معنى الانخلاع، لا هن حل لهم ولا هم حلون لهن. نعم. يقول في تتمة سؤاله: إذا أسلم الرجل وزوجته ملحدة أو وثنية، فهل تبقى زوجة له أم يطلقها؟ إذا أسلم فإنها تنخلع منه، لكن إن أسلمت في العدة فإنها ترد عليه، أما إذا انتهت العدة ولم تسلم فإنها قد انخلعت منه. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: في قول المؤلف رحمه الله إن خزاعة كانت عيبة نصح للرسول صلى الله عليه وسلم، السؤال: ما معنى عيبة نصح؟ يعني إنهم ناصحون للرسول ووافون بالعهد مع الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم، هذا مدح لهم. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا السائل يقول: لماذا رد الرسول صلى الله عليه وسلم أبا جندل؟ وهل كان يقول لماذا رد الرسول صلى الله عليه وسلم أبا جندل؟ سبحان الله، لماذا رده؟ للعهد الذي بينهم، رده وفاء بالعهد الذي بينهم. نعم. يقول في بقية سؤاله: وهل كان أبو جندل مسلم أم كافر؟ سبحان الله، أشهد السؤال هذا. أبو جندل جاء مسلما، جاء مسلما، فبعدما وقع على الاتفاقية ختمت، جاء مسلما، فقال سهيل بن عمرو، هو ولده أبو جندل، ولد سهيل بن عمرو، قال سهيل بن عمرو: هذا أول ما نقاضيكم عليه. طلب رده فرده الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: خالد بن الوليد رضي الله عنه وعمر بن العاص رضي الله عنه أسلم وهاجر، وهل كان من بنود العهد أن يسلم المسلمون الكفار؟ هل كان من بنود العهد أن يسلم المسلمون للكفار من يسلم ويهاجر بعد الصلح؟ ما طلبوهم، ما طلبوا خالد بن الوليد ولا طلبوا عمر بن العاص، لأن من بنود العهد إن من أراد أن يسلم لا يمنع من الإسلام. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما هو المقصود بالفشل في الآية؟ ما المقصود بالفشل؟ الفشل الانخذال، الانخذال والهزيمة. نعم. أحسن الله إليكم. ويقول في سؤاله الآخر: هل وجود العلماء في المجتمع أمن له من وقوع العذاب؟ هل وجود العلماء في المجتمع أمن له من وقوع العذاب؟ إذا كان العلماء منحرفين يأمنون المجتمع؟ لا، يهلكون. وحتى لو كانوا صالحين، إذا كانوا لا ينكرون، إذا كانوا لا ينكرون المنكر، فإن العذاب يعمهم ويبعثهم الله على نياتهم يوم القيامة، يهلكون مع الهالكين، ولكن يبعثهم الله على نياتهم يوم القيامة. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما حكم عوام الرافضة؟ هل حكمهم حكم علمائهم؟ أخواني اتركوا هالكلام هذا، الرافضة حكمهم واحد، لا تتفلسفون علينا، حكمهم واحد، كلهم يسمعون القرآن، كلهم يقرأ، بل يحفظون القرآن أكثرهم، بلغتهم الحجة، قامت عليهم الحجة. تركونا من هالفلسفات وهالإرجاء الذي انتشر الآن في بعض الشباب والمتعالمين، اتركوا هذا، من بلغه القرآن فقد قامت عليه الحجة. وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. نعم، إلى يوم القيامة. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: الآيات التي ذكرها الله عز وجل في الأعراب، هناك من يقرأها عند انتقاده للبدو، وسلمك الله، الآيات التي ذكرها الله عز وجل في الأعراب، في الآيات ذكرها الله ما ذكرها؟ أكمل السؤال. وسلمك الله، الآيات التي ذكرها الله في الأعراب، هناك من يقرأها عند انتقاده للبدو، عند انتقاده للبدو، قال هي للبادية، للبدو، للبدو. اي نعم، فهل هذا الاستدلال في محله صحيح؟ الشيء ما هي الآيات، ما ذكره. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: كثيرا ما نسمع عن العشرة المبشرين بالجنة، الله عنه. نعم. وسؤالي أن هناك العديد من بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة وليسوا من العشرة مثل عكاشة بن محصن. ليس محصورا هذا بالعشرة، لكن هؤلاء نص الرسول صلى الله عليه وسلم عليهم بالأسماء، نص عليهم بالأسماء. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: إذن ولي الأمر بالقنوت لأهل الشام لمدة شهر، وقد مضى الآن شهر من الآن، فهل نتوقف عن القنوت؟ اسألوا ولي الأمر، اسألوا، قلوا أنت حدك لنا شهر، هل نستمر ولا نوقف؟ نعم. أحسن الله إليكم. وهذا السائل يقول: رجل قال: أنا أعلم أن الربا حرام ولكني سآكله، هل يعد هذا مستحلا أم مسرا؟ إذا كان يعلم أنه حرام وقال أني سآكله، هذا أشد، أنه يأكله ويعلم أنه حرام، هذا أشد والعياذ بالله من اللي يأكله وهو ما درى أنه حرام، إن هالي معه ما درى أن هالي معه أنه حرام، لأنه قد يكون من الربا وقد يكون من غير الربا، ما كل ما قيل أنه ربا يصير ربا، حتى يطابق عليه الحكم الشرعي والأدلة. نعم. هذا خطير الكلام، هذا خطير. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: إذا أسلمت زوجة الكافر، من الذي يرد عليه المهر؟ هل هو ولي الأمر المسلمين أم ولي المرأة؟ إذا أسلمت زوجة الكافر، من الذي يرد عليه المهر؟ هل هو ولي أمر المسلمين أم ولي أمر المرأة؟ ولي أمره هو ولي أمر المرأة، الكافر هو ولي أمرها، لكن اللي يرد عليه ولي أمر المسلمين، أو اللي تزوجها من المسلمين، وآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا السائل يقول: هل يجوز شراء الكتب التي فيها قدح وغيبة وردود على بعض المشايخ وطلبة العلم؟ إذا اشتريتها لأجل أن ترد عليها وتنقض ما فيها هذا طيب، أما أنك تشتريها وتخليها عندك ولا ترد عليها هذا لا يجوز. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا السائل يقول: أقرأ روايات باللغة الإنجليزية بغرض كسب اللغة فقط، لكن فيها بعض الكلمات المخلة بالعقيدة، فما حكم قراءة مثل هذه الروايات؟ أيه، نبه عليها، رد عليها، اكتب عليها في الهامش، هتقرأها وتعبرها وتتركها. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: ما حكم أخذ عمرة عن أحد الأخوة الذين يسكنون خارج مكة؟ نعم. يقول: ما حكم أخذ العمرة عن أحد الأخوة الذين يسكنون خارج مكة علما بأني من سكان جدة؟ ما حكم العمرة عن أحد الأخوة الذين يسكنون خارج مكة؟ لا يا أخي، الحي الذي يقدر على الحج والعمرة لا يناب عنه أبدا، أما العاجز فيؤدى عنه حجة الإسلام، عمرة الإسلام فقط، العاجز عجزا مستمرا أدى عنه الحج والعمرة الواجبان، وأما النفل لا، أن هذا عن الميت، الميت هو الذي يحج يعتمر عنه فريضة ونافلة، أما القادر والحي هذا لا، إنما يحج عنه ويعتمر عنه إذا كان عاجزا عجزا مستمرا كالكبير الهرم والمريض المزمن، تؤدى عنه الفريضة فقط. نعم. أحسن الله إليكم، يعني هذا هو الذي ورد به الدليل. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: في عدة المرأة لوفاة زوجها، هل يصح أن تقضي العدة في بيت أهلها؟ في عدة المرأة لوفاة زوجها، هل يجوز أن تقضي العدة في بيت أهلها؟ ما يجوز إلا لعذر شرعي، إذا كان البيت أجار وانتهت أجاره وأخرجه صاحبها، كان البيت معيبا كان يسقط، كان تستوحش في البيت ما عند من يؤنسها، إذا كان هذا لعذر لا بس تتحول منه، أما إذا كان ما في عذر فإنها تبقى فيه، امكثي في البيت إلى أن يبلغ الكتاب أجله. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا السائل يقول: من هم القرابة الذين يجب وصلهم ونأثم بقطيعتهم؟ كل من تربطك بهم قرابة رحم من جهة الأب أو من جهة الأم فلهم حق الصلة، ولكن يبدأ بالأقرب فالأقرب، يبدأ بالأقرب فالأقرب منهم. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: هل يجزئ عن إطعام 10 مساكين إطعام 5 مساكين في يومين مختلفين؟ لا، ما يزيد عن 5. لو تطعمهم سنة كاملة ما زدت عن 5، لازم من 10 كما ذكر الله عز وجل. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: هل ثبت عن الإمام مالك رحمه الله أنه قال: الحلف بغير الله مكروه؟ ما أدري، ما اطلعت عليه. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل يصح نكاح ملك اليمين أو الأمة بغير رضاها؟ سيدها يتسرى بها لأنه ملكه، والملك أقوى من عقد النكاح، الملك أقوى من عقد النكاح، فله أن يتسرى بها. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: إذا دخلت المسجد وقد أقيمت الصلاة، هل يجب علي أن أقضي تحية المسجد بعد الانتهاء من الصلاة؟ إيش؟ وسلمك الله. إذا دخلت المسجد وقد أقيمت الصلاة، هل يجب علي أن أقضي تحية المسجد بعد الانتهاء من الصلاة؟ إذا كانت راتبة الفجر نعم، يستحب أنك تقضيها بعد الصلاة أو من الضحى، أما غير راتبة الفجر هذه موضع نظر وخلاف بين العلماء، إن قضيتها فلا بأس. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: من كان مقيما في إحدى البلدان الكافرة فهل له أن يستقدم زوجته وأولاده إليه؟ هذا حسب أنه له، يباح له ذلك، يعني هم كفار. نعم. هو مسلم. أي وهم مسلمون. مسلمون له أن يستقدمهم إذا سمح النظام، ما شاء. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل ثبت هذا الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: إن أدنى الرياء كأن يقع، إن أدنى الربا كأن يقع المرء على أمه؟ ورد هذا، لكن ما أدري عن سنده ولا ورد. إنه أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه، الربا 70 حوبا أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه، الله أعلم. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: ما حكم إقامة الصلاة على الجنازة في المقبرة مع وجود مسجد قريب؟ لا، ما يلزم المسجد، بل إن بعض العلماء يكره الصلاة على الجنازة في المسجد، صلى عليها خارج المسجد في الفضاء في المقبرة، لا بأس بذلك. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: أولادي يذهبون عند الجيران لمشاهدة أفلام كرتون، هل يجوز أن أدخل التلفاز في بيتي لخوفي عليه من الخروج من المنزل إلى الجيران؟ لا تدخل في بيتك ولا تخليهم يروحون للجيران، اضبطهم عندك في بيتك وعلمهم ودرسهم وشجعهم، ولو تعطيهم شيء من المشجعات يبقون في البيت، لا تخليهم تهملهم كذا، خليهم على هواهم. لا. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: سمعت من فضيلتكم أنه يجوز حجز المكان في الصف الأول ثم الخروج من المسجد أو الجلوس في الخلف لحاجة. الخروج من المسجد لحاجة، هنا حاجة قريبة، حاجة قريبة ويرجع، هذا عارض لا بأس، أو أنه يروح يتسند على الجدار لأنه يتعب من طوله، يتسند على الجدار وهو حاضر في المسجد ما خرج، جوز هذا. نعم. يقول: سلمك الله في بقية سؤاله: لكن نلاحظ من بعض الإخوة أنهم يخرجون لساعة أو ساعتين. لا، هذا ما يجوز، هذا ما يجوز، يحط للمسجد ويروح يشتغل ولا يروح ينام ولا، ما يجوز هذا. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل يجوز لعن من فعل فعلا شركيا؟ يجوز لعن الكافر على وجه العموم، لعنة الله على الكافرين، لعنة الله على الظالمين، العموم، أما الأعيان والأفراد هذا محل خلاف. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السؤال يقول: من أمن على سيارته مكرها فهل يستمتع بهذا التأمين أم يتركه تورعا؟ ما هو يتركه تورعا، يتركه وجوبا، لأنه حرام. ما يأخذ أموال الناس، ما يأخذ أموال الناس، حرام عليه. الشركة ما هي بتعطيك من مالها، تعطيك من أموال الناس المجتمعة لديها. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا السائل يقول: أنا سافرت من بلدي إلى السعودية بنية الهجرة وعلى ألا أرجع إلى بلدي. يقول: أنا سافرت من بلدي إلى السعودية بنية الهجرة. نعم. وعلى ألا أرجع إلى بلدي، فهل يعتبر هذا هجرة لي؟ إن شاء الله حسب النية. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا السائل يقول: كاسات الحرم المعدة لشرب زمزم، هل يجوز أن نستخدمها في توزيع التمر وغيره؟ لا، تستخدمها لغير ما أعدت له. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل للمعتمر هدي؟ هل للمعتمر هدي؟ تطوع، إذا أراد أن يتطوع يهدي. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: يوجد من بعض الشباب المحسوبين على طلب العلم يطعنون في الشيخ صالح الحيدان ويخرجونه من منهج السلف، السؤال: ما حكم فعلهم هذا وكيف نتعامل معهم؟ ما يضرون الشيخ صالح الحيدان، بل يزيدونه عزا، وإذا تتكم ذمتي من ناقص فهي الشهادة لي بأني فاضل، فلا يضرونه، إنما يضرون أنفسهم. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما حكم صلاة النافلة في نفس المكان الذي صليت فيه الفريضة؟ لا بأس بذلك، لا بأس بذلك، إلا الإمام فلا يقوم ويصلي في مكان الإمامة لئلا يتوهم الناس أن الصلاة ما خلصت. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي فيه أن بعض الناس يأتي يوم القيامة بحسنات أمثال جبال تهامة فيجعلها الله هباء منثورا، هل في الحديث دليل على أن معاصي الخلوة تحبط الحسنات؟ الشرك، الشرك يحبط الحسنات ويبطل الأعمال الصالحة، الشرك الأكبر والعياذ بالله. أيضا ظلم الناس، ظلم الناس، تظلم الناس يقتص يوم القيامة لهم من حسناتك، قد لا يبقى لك شيء، قد يؤخذ من سيئاتهم تطرح عليك، تطرح في النار. فالحسنات تذهب إما بالشرك وإما بمظالم الناس التي لم تردها لهم في الدنيا. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: ما حكم البيع والشراء عبر الإنترنت؟ نعم. يقول: ما حكم البيع والشراء عبر الإنترنت؟ البيع والشراء هو مبادلة المال يدا بيد، معاطاة في مجلس، في المجلس. وأما إذا كان هذا بعيد عن هذا، هذا في مكان وذا في مكان، فهذا محل نظر وهو شيء جديد عند الناس ولا أدري عنه. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: ما يسمى بقراءة الفنجال، هل التصديق به يكون شركا أكبر؟ نعم، هذا شعوذة، هذا شعوذة وسحر، كهانة، فلا يجوز تصديقه، من صدقه فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم كما في الحديث. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل يجوز للرجل أن يتزوج امرأة لا توقن بأن الله موجود؟ أعوذ بالله، تزوج كافرة، بل هذه ملحدة، هذه ملحدة، لا يجوز تزوجها. نعم. ولا يجوز للمرأة أن تتزوج الرجل الذي يرى هذا الرأي. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا السائل يقول: ما هي الحادثة التي سمي فيها النبي صلى الله عليه وسلم بالصادق الأمين؟ ما أدري، يمكن عليها جوائز ومسابقة، تبون تأخذون الجواب علشان تأخذون الجائزة ماذا؟ نعم. أحسن الله إليكم. وهذا السائل يقول: صليت المغرب في مسجد ليس له إمام راتب، وذلك في طريقي إلى الدرس، فقنت الإمام وأطال القنوت وأدخل في قنوت النازلة ما ليس منه، حتى إني انفصلت عنه وأتممت الصلاة لوحدي لأدرك الدرس، فماذا علي في ذلك؟ ما خالف، إذا نويت الانفراد لعذر شرعي ما في بس، إذا نويت الانفراد لعذر شرعي شيء بيفوتك وهو مهم لا بس. الذي انفرد عن معاذ بن جبل من أجل أن يدرك نواضحه لا تضيع، الرسول صلى الله عليه وسلم أقره على ذلك. إذا كان نية الانفراد لغرض صحيح يفوت فلا بأس. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل تفرق أهل اليمن في البلاد وكثرة أسفارهم هو إجابة الله لدعائهم في قولهم ربنا باعد بين أسفارنا؟ تفرق إيش؟ يقول: هل تفرق أهل اليمن في البلاد وكثرة في أهل سبا؟ هذا في أهل سبا، ما يتناول المسلمين من أهل اليمن، هذا في أهل سبا الذي قص الله قصتهم في القرآن. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل المسلمون في فلسطين الآن حكمهم حكم المسلمين في مكة قبل الهجرة؟ الله أعلم. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا السائل يقول: ما حكم تعلم اللغة الإنجليزية بغرض الدعوة إلى الله؟ اللي ما يفهم اللغة العربية وتدعوه بلغته لا بأس، عند الحاجة لا بأس. نعم. أحسن الله إليكم. هذه السائلة تقول: أنا امرأة مسلمة مهاجرة من الغرب وأقيم الآن في المملكة العربية السعودية وأريد البقاء. أنا امرأة مسلمة مهاجرة من الغرب. نعم. وأقيم الآن في المملكة العربية السعودية. نعم. وأريد البقاء فيها لالتزامها بتطبيق الشرع. نعم. ويأتي إلي الخطاب المسلمون من الغرب ويريدون العودة بي إلى هناك، وأنا لا أرغب بالعودة، فهل لي أن أرفضهم حتى يتيسر الزوج المسلم؟ نعم نعم، أنت مهاجرة فلا تتزوجي في من يردك إلى بلاد الغرب. نعم، ولو كان مسلما. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: ما حكم إطالة شعر الرأس للرجل؟ إطالته على صفة ما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم لا بأس بها، أما إطالته على صفة ما يفعله الكفار أو الفسقة أو هذا ما يجوز هذا. نعم نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل يجوز أن يكون أبو الزوجة شاهدا في العقد؟ لا، أبو الزوجة ولي، لازم من ولي وشاهدين، لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا السائل يقول: هل يجب على الأبي أن يزوج ابنه إذا طلب الابن الزواج؟ هل يجب على الأب أن يزوج ابنه إذا طلب الابن الزواج؟ نعم، هذا من النفقة، إذا كان الابن ما يقدر على الزواج ويخاف على نفسه فيجب على الأب أن يزوجه، لأن هذا من النفقة الواجبة عليه. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: ماذا يفعل من اغتاب شخصا وأراد أن يتوب؟ يطلب منه المسامحة إذا أمكن، إذا لم يمكن فإنه يستغفر له ويثني عليه في المجالس التي اغتابه فيها. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا السائل يقول: هل يجوز للمرأة أن تسافر مع عيالها بالطائرة لمدة 3 ساعات؟ هل يجوز للمرأة أن تسافر مع عيالها بالطائرة لمدة 3 ساعات؟ مع عيالها؟ مع عيالها أولادها. ها؟ تسافر مع أولادها. أولادها، أولادها ذكور وبالغين ما يخالف، يصير محرم. الابن البالغ يكون محرما إذا كان فيه من هو بالغ وعاقل فإنه يكون محرما لها. نعم. أما إذا كانوا صغارا دون البلوغ فلا يصلحون، لا يكون المحارم لها. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا السائل يقول: ما حكم أن يطلب الرجل الزوجة الكفء لبنته؟ هذا طيب، هذا طيب أنه يطلب ويخطب لبنته الزوج الطيب. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: خرج علينا رجل من أهل الفضائيات يقول إن اتفاق أهل السنة والجماعة على عدم الخروج على ولي الأمر الظالم المسلم إنما إذا كانت المفسدة أكبر من المصلحة أو تساوت المصلحة والمفسدة. هذا كلام باطل. الرسول منع من هذا مطلقا، منع من هذا مطلقا، لا يجوز الخروج على ولي أمر المسلمين الذي لم يصل إلى حد الكفر، ما يجوز هذا. الأحاديث صحيحة في هذا وكثيرة. نعم. ولم يفصل الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. لكن هؤلاء يحاولون أن يبرروا الثورات على ولاة أمور المسلمين ويلتمسون لها ويريدون أن يتخلصوا من الأحاديث. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل يشترط استقبال القبلة عند تكبيرة الإحرام إذا كنت أصلي على السيارة؟ صلي على السيارة، مش يصلي على السيارة، نافلة ولا فريضة؟ النافلة لا بأس، أمرها سهل إذا كنت في السفر، وأما الفريضة لا، لا تصلي على المركوب، لازم تنزل في الأرض، لا على البعير ولا على السيارة ولا على أي شيء إلا الطائرة في الجو، إذا خشيت خروج الوقت إنك تصلي حسب استطاعتك، تقول الله ما استطعت. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا سائل يقول: ما صحة قول النبي، ما صحة الحديث الكمأة من المن وماءها شفاء للعين؟ هذا ذكره ابن القيم وغيره في كتاب الطب النبوي، راجعه. نعم. أحسن الله إليكم. انتهى. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.